أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يا الله سبحان الله سبحان الله. داود وسليمان عليهم السلام نبيان من أنبياء بني إسرائيل وملكان ولقد آتينا داود وسليمان علما وهي النبوة وقال الحمد لله قال الحمد لله لكن من أجل اتقاء السكنين تسقط الألف وقال الحمد لله وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فهما يشكران الله على هذا التفضيل فضلهما بالعلم وفضلهما أيضا بما آتاهما من الملك والقدرة والتسخير. قد ذكر الله قصة سليمان داود وسليمان في مواضع فسورة سبع ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في الأرض إلى قوله ولسليمان الريح غدوها شهر ورواها شهر قتلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه. إلى آخر الآيات. وكذلك في سورة الأنبياء لا إله إلا وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده وورث سليمان داود. سليمان هو ابن داود عليه السلام ورثه العلم جعله نبيا من بعد وأبيه من بعد داود وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير أوتينا من كل شيء ذلك هو الفضل المبين. فسخر الله لسليمان هذه المخلوقات الجن والطير وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. وفي إحدى مسير نبي الله سليمان بجنوده صادف أن مر بواد النمل الحيوان المعروف العجيب. النمل من الحيوانات العجيبة في تصرفاتها وتدبيرها. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فقامت منذرة ومحذرة وجمعت في كلامها هذا معاني عديدة من أنواع الخطاب. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده يمرون عليهم فيدقونهم. واعتذرت عن سليمان قالت: وهم لا يشعرون. تضمن كلامها الخطاب والنداء والأمر والنهي والتحذير والاعتذار وهم لا يشعرون. فعلم سليمان بقولها وظاهر السياق أنه يعني سمع يعني كلامها وخطابها، وعلى من جنس تعليم الله له منطق الطير علمه منطق هذا الحيوان. هذا فيه آيات من آيات الله الكونية. فتعجب سليمان من قولها، تبسم ضاحكا من قولها، تبسم التعجب من هذا الخطاب العجيب: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قوله وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليه. فهو يتذكر نعم الله عليه وما نعم الله عليه بما علمه من علم النبوة، وما علمه من معرفة منطق الطير ومنطق هذه الحيوانات. نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هذه دعوات جميلة إذا دعا بها الإنسان. حتى إنه قال تعالى في الآية الأخرى في شأن الذي بلغ أشده وبلغ 40 سنة وقد جعله الله من الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذه من الأدعية الحسنة التي يعني أخبر الله بها من أدعية الأنبياء والصالحين. هذه من أدعية الأنبياء والصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وما أنعم الله به على الآباء هو نعمة على الأبناء. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: جاء في الحديث في السنة أن نبي الله سليمان خرج يستسقي فوجد، ولعلها في نفس هذه القصة، نملة قد استرقت واستسقت، فقال سليمان: ارجعوا فقد شقيتم بدعوة غيركم. فالنمل يستسقي ويتوجه إلى ربه، فالنمل يحتاج إلى القوت والغذاء فيهلك بالجذب والقعر، وينمو مع الخصب والزرع والحبوب. نعم.

وهذا لم يكن لأحد غير سليمان عليه السلام. أوتينا من كل شيء أي أعطانا الله من النعم ومن أسباب الملك ومن السلطنة والقهر ما لم يؤت أحدا من الآدميين. ولهذا دعا ربه فقال: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فسخر الله له الشياطين يعملون له ما شاء من الأعمال التي يعجز عنها غيرهم، وسخر له الريح غدوها شهر ورواحها شهر. إن هذا الذي أعطانا الله وفضلنا واختصنا به. أمر عجب، سبحان الله، أمر عجب. سخرت له هذه المخلوقات من الأناسي ومن الجن ومن الطير، من يكون لأحد مثل هذا الملك وهذا التسخير وهذا التسخير. الريح يأمرها فتتحرك، تارة رخاء سهلة وتارة تكون عاصفة قوية، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره. ومرد ذلك إلى الله، لأن الله سخرها أن تمتثل أمره وتجري بأمره. ومرد ذلك هو أمر الله وتسخيره لسليمان الريح، يعني وسخرنا لسليمان الريح. نعم. له الفضل المبين الواضح الجلي، فاعترف أكمل اعتراف بنعمة الله تعالى. وحشر من سليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، أي جمع له جنوده الكثيرة الهائلة المتنوعة من بني آدم ومن الجن والشياطين ومن الطيور، فهم يوزعون يدبرون ويرد أولهم على آخرهم، وينظمون غاية التنظيم في سيرهم ونزولهم وحلهم وترحالهم. قد استعد لذلك وأعد له عدته، وكل هذه الجنود مؤتمرة بأمره لا تقدر على عصيانه ولا تتمرد عليه، كما قال تعالى: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك، أي أعطي بغير حساب. فسار بهذه الجنود الضخمة في بعض أسفاره حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة منبهة لرفقتها وبني جنسها: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فنصحت هذه النملة وأسمعت النملة إما بنفسها، ويكون الله قد أعطى النملة أسماعا خارقة للعادة. فنصحت هذه النملة وأسمعت النملة إما بنفسها، ويكون الله قد أعطى النملة أسماعا خارقة للعادة. لأن التنبيه للنمل الذي أمر عجب، أمر خائف، أسماعا وأصواتا أيضا خائفة للعادة، ليس يعني الغرابة في سماعهن، بل وحتى بكلامهن، بكلام هذه النمل. ففي هذه القصة أن النملة تكلمت بكلام يعني يدل على إدراك عجيب إدراك. والنمل أعطاهن الله يعني أسماء، ولا يمكن أن نقول إن النمل الآن نفس النمل لهن إدراكات فيما بينهن و يعني علماء الحيوان والباحثون في طبائع الحيوانات يتكلمون عن النمل بعجائب سبحان الله، والناس يشاهدون من عجائب النمل أشياء غريبة في حركاتها وفيما بينها وفي جمعها لرزقها. الكون أشياء عجيبة. يقولون إذا أخذت يعني الحبوب تكسر الحب حب البر يعني تنقوها حتى تنكسر أو تنشق قطعين، قالوا حتى لا ينبت، لأنه إذا نبت فسد عليها، وإذا قدر يعني أن دخل البيت الماء جحورها فإنها سبحان الله تخرج ما في داخل خزائنها، تخرجه إلى العراء حتى يجف ويلبس. هذا كله إلهام، كما قال سبحانه في النحل وأوحى ربك إلى النحل، كلها إلهام، وحي الإله وإلهام. الله أكبر. نعم. لأن التنبيه للنمل الذي قد ملأ الوادي بصوت نملة واحدة من أعجب العجائب، وإما بأنها أخبرت من حولها من النمل ثم سر الخبر من بعضهن لبعض. ما ندري، المهم ما ندري، حنا نقول ما ندري كيف تم يعني إيصال هذا الإنذار وهذا التحذير وهذه الكلمة، ندري كيف وصلت إلى سائر النمل، الله أعلم كيف كان ذلك. نعم. ثم سر الخبر من بعضهن لبعض حتى بلغ الجميع، وأمرتهن بالحذر والطريق في ذلك، وهو دخول مساكنهم، وعرفت حالة سليمان وجنوده وعظمة سلطانه، واعتذرت عنهم أنهم إن حطموكم فليس عن قصد منهم ولا شعور. فسمع سليمان عليه السلام عليه الصلاة والسلام قولها وفهمه، فتبسم ضاحكا من قولها إعجابا منه بفصاحتها ونصحها وحسن تعبيرها، وهذا حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الأدب الكامل والتعجب في موضعه، وأن لا يبلغ بهم الضحك إلا إلى التبسم، كما كان الرسول التبسم يعني بداية ضحك، لكنه لا ينافي العقل والرزانة، وإنما الذي لا يليق هو القهقهة. ولهذا التبسم قال العلماء إن التبسم لا يبطل الصلاة، لو تبسم الإنسان سمع ما يعجبه تبسم فصلاته لا تبطل، إنما يبطلها القهقهة. نعم. كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم جل ضحكه التبسم، فإن القهقه تدل على خفة العقل وسوء الأدب وعدم التبسم، والعجب مما يتعجب منه يدل على شراسة الخلق والجبروت، والرسل منزهون عن ذلك. وقال شاكرا لله الذي أوصله إلى هذه الحالة: رب أوزعني، أي ألهمني ووفقني، أي ألهمني، نعم، ووفقني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، فإن النعمة على الوالدين نعمة على الولد. فسأل ربه التوفيق للقيام بشكر نعمته الدينية والدنيوية عليه وعلى والديه، وأن أعمل صالحا ترضاه، أي وفقني أن أعمل صالحا ترضاه لكونه موافقا لأمرك، مخلصا فيه سالما من المفسدات والمنقصات، وأدخلني برحمتك التي منها الجنة في جملة عبادك الصالحين. إيش؟ وأدخلني؟ وأدخلني برحمتك التي منها الجنة في جملة عبادك الصالحين، فإن الرحمة مجعولة للصالحين على اختلاف درجاتهم ومنازلهم. هذا نموذج ذكره الله من حالة سليمان عند سماع خطاب النملة وندائها، ثم ذكر نموذجا آخر من مخاطبته للطير. إيه نعم، تفقد الطير. إيه. أحسن. لا إله إلا الله.